بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الثمانون من عجائب الصدقات، وهي أن اليد العليا خيرا من اليد السفلى. واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، هي اليد المنفقة التي تنفق وتبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، واليد السفلى هي اليد الآخذة، واليد السفلى هي اليد الآخذة. فاليد العليا المنفقة، وهذا العلو علو شرف ورفعة وعلو مكانة، لأنها تنفق، تنفق فلها العلو لما كان منها من نفقة وبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى. واليد السفلى الآخذة لأنه يمد يده للناس، فيده تختلف عن اليد الأولى. اليد الأولى عليا للعطاء والبذل، وهذه السفلى لأنه صار يمدها للناس. وكما أن العلو والسفول في الحديث أمرا معنويا، علو الفضل والشرف، فإنه أيضا في الواقع حسيا، لأن المعطية هي العليا والسفلى من حيث الواقع العملي. المعطية عليا والسفلى، والمعطية عليا والسفلى، واليد الآخذة سفلى، واليد الآخذة سفلى. الحاصل أن المراد بالعلو هنا علو الشرف والمكانة والفضل والنبل، فاليد العليا هي اليد المعطية والسفلى هي الآخذة. نقل المصنف تفسيرات عديدة، بدأها بأصحها بل الصحيح، وهو أن اليد العليا هي المنفقة. قال: كذا جاء مفسرا في الحديث، كذا جاء مفسرا في الحديث، جاء الحديث في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية والسفلى الآخذة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء الحديث مفسرا من قوله. فإذا جاء التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج الإنسان بعده إلى تفسير أحد كائنا من كان، فصاحب الكلام هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقد فسره، فلا نحتاج بعد ذلك إلى تفسير أحد، وتفسيره له ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيحين. ولهذا بدأ به المصنف وقال: كذا جاء مفسرا في الحديث، كذا جاء مفسرا في الحديث، أي بتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم له. قال: واليد العليا المعطية والسفلى الآخذة. وقال الخطابي: يروى في بعض الحديث أنها المتعففة، يروى في بعض الحديث أنها المتعففة والسفلى السائلة، والسفلى السائلة، يعني بدل العليا المعطية المتعففة. وهذا جاء في رواية مثل ما ذكر الخطاب، يروى في بعض الحديث، جاء في رواية أن السفلى المتعففة، لكن رواية شاذة، والصحيح الرواية المتقدمة وهي ثابتة في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وروي عن الحسن أنها الممسكة، الممسكة المانعة، الممسكة المانعة أي السفلى، اليد السفلى هي اليد الممسكة المانعة التي لا تنفق. قال الحافظ بن حجر ذكر هذا القول، قال: ولم يوافق عليه، يعني قول انفرد به الحسن والبصري رحمه الله تعالى. قال: وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة، وهذا تفسير للحديث بعكس تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له.